إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وقد بقيت من حديث الإفك بقية نأتي عليها في حلقتنا القادمة بإذن الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.